تزوجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله

صدق الله.